المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة فَقَبَّلُوا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. أو تقطع أيديهم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا يشاء

حزب الله هم الغالبون. يا بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا والله إنه من يشرك لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

الله لكم ولا تحتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا من جعل الله الكعبة وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا Yeah. الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني تكون لنا عيدا لأولنا